منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم رب ربك العظيم وإنه لتذكرة للمتقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب ليس له دافع من الله ذي المعارج فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من تعرج الملائكة سنة فاصبر صبرا جميلا تعرج الملائكة سنة فاصبر صبرا جميلا صدق الله العظيم.